Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح علينا فتوح العارفين اللهم آمين. فوصلنا إلى قول المصنف العلامة أحمد بن عمر الشاطري قول الشارح العلامة أحمد بن عمر الشاطري: الرأس اسم لما رأس وعلى، أي أن من فروض الوضوء مسح شيء من الرأس. يقول مصنف المتن: الرابع مسح شيء من الرأس. قال الشارح رحمه الله: الرأس اسم لما رأس وعلى، وهو هنا معروف، والمراد بالمسح وصول البلل. وعند الشافعية أن الواجب في مسح الرأس أن تمسح شيئا منه، أقل ما يطلق عليه اسم المسح يكفي، هذا الواجب عند الشافعية. وأما مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد فيقولون إنه يجب مسح جميع الرأس، ومذهب الإمام أبي حنيفة يقول يكفي أن يمسح ربع الرأس، لكن مذهب الشافعية أقل المذاهب أنه يكفي ما يسمى مسحا ولو مسح بعض شعرة، بشرط أن تكون داخلة في حد الرأس ليست خارجة عن حد الرأس، بحيث أنه لو مدها لا تخرج عن حد الرأس. فقال لكم هنا المعنى أن الرابع من فروض الوضوء وصول البلل ولو بغير فعل فاعل، يعني لو وصل البلل ولو بغير فعل فاعل، يعني حتى لو لم يمسح هكذا وإنما قطر الماء على رأسه ونوى المسح يكفي ذلك. ولذلك قال: ولو بغير فعل فاعل بمسح أو غسل. لو قال شخص: أنا غسلت رأسي بدلا من المسح، الواجب المسح، لكن لو أنه غسل هل يصح ولا يصح؟ يصح، لأن الغسل مسح وزيادة، الغسل مسح وزيادة. قال: بمسح أو غسل أو غيرهما. ولذلك قال الفقهاء: لو أخذ خرقة وبلها بالماء وفعل هكذا يكفي. واضح؟ لو بل خرقة بالماء فوضعها هكذا في رأسه يكفي. المقصود أن البلل يصل إلى الرأس، هذا المقصود. قال رحمه الله: المعنى أن الرابع من فروض الوضوء وصول البلل ولو بغير فعل فاعل بمسح أو غسل أو غيرهما إلى شيء من بشرة الرأس، من بشرة الرأس إذا كان أصلع مثلا أو عنده صلع، تمام، أو شعره، بشرط ألا يخرج عن حده إذا مد من جهة نزوله. قلت لكم إذا كان عنده شعر طويل يمده فيخرج عن حد الرأس فهذا لا يصح أن يمسح عليه، لأنه بالمد يخرج عن حد الرأس. قال: بشرط ألا يخرج عن حده إذا مد من جهة نزوله. ثم قال: فلو بل يده بل يده أخذ ماء وبل به يده تمام ووضعها على خرقة على رأسه فوصل البلل إلى رأسه كيف الصورة هكذا بل يده هكذا هذا اليد مبلولة الآن ثم وضع خرقة هكذا ثم وضع يده فوق الخرقة هكذا ثم البلل وصل البلل وصل من اليد إلى الرأس يكفي أو لا يكفي انظر ماذا قال فلو بل يده ووضعها على خرقة على رأسه فوصل البلل إلى الرأس أجزأه يكفي هذا لأن المقصود ما هو المقصود أن يصل البلل إلى الرأس واضح قال وإن لم يقصد الرأس حتى وإن لم يقصد الرأس عند ابن حجر حتى وإن لم يكن قصده الرأس وقال الرملي لابد من قصده وهذه ثالث مسألة يذكر فيها الشارح الخلاف بين ابن حجر والرملي وقلت لكم كل مسألة تمر بنا يذكر فيها الشارح الخلاف بين ابن حجر والرملي اكتب رقمها مرت معنا مسألتان وهذه الثالثة تمام ثم قال رحمه الله الخامس غسل الرجلين مع الكعبين غسل الرجلين مع الكعبين يعني مع الكعبين هل الكعبان يغسلان أو لا يغسلان يغسلان فقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة وأرجلكم إلى الكعبين إلى ما معنى إلى بمعنى مع أحسنتم إلى بمعنى مع أن في الأصل في اللغة العربية أن إلى ما بعدها لا يدخل ولذلك قلت لكم لو قلت أنا قرأت القرآن إلى سورة يوسف هل قرأت سورة يوسف أو لا لا الأصل أني لم أقرأ سورة يوسف لأن الأصل أن إلى ما بعدها لا يدخل فيما قبلها لكن في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ما معنى إلى المرافق مع المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ما معنى إلى الكعبين مع الكعبين واضح فقال لكم هنا الخامس غسل الرجلين مع الكعبين الكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم عند مفصل الساق والقدم عرفتم القدم الساق يصل بينهم الكعب تمام أيوة نرسم هذا القدم وهذا الساق هذا كعب واضح كل رجل فيها كعبان كل رجل فيها كعبان قال الكعبان هما العظمان الناتئان ما معنى ناتئ ناتئ ما معنى ناتئ في اللغة العربية ناتئ ناتئ ما معنى ناتئ بارز ما معنى بارز ظاهر هكذا مثل هذا هذا يسمى ناتئ ما معنى ناتئ انظر هنا هكذا هنا هكذا عندما يكون هكذا ثم هذا ماذا يسمى هذا بارز ناتئ تمام هذا يسمى ناتئ فقال الكعبان العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم مفصل الساق والقدم هنا هذا المفصل الذي يصل الساق بالقدم. واضح؟ قال المعنى أن الخامس من فروض الوضوء غسل كل رجل مع كعبيها وشقوقها. إذا كانت الرجل مشققة، أحيانا بعض الناس الذين يعملون في المزرعة فلاحين، يكون الرجل هنا فيها شقوق هنا في هذا المكان، صح؟ أيضا يجب أن يغسل هنا، تمام؟ قال وتجب إزالة ما في الشقوق، إذا كان في الشقوق تراب طين يجب إزالة ذلك. قال من شمع ونحوه، شمع أو تراب أو غير ذلك، إن لم يصل لغور اللحم، يعني إن لم يصل إلى مكان اللحم، إذا وصل إلى مكان اللحم فلا يجب. ثم قال الشارح رحمه الله المسح على الخفين. لم يذكر المصنف صاحب متن سفينة النجاة، لم يذكر المسح على الخفين، وإنما ذكر المسح على الخفين باختصار الشارح العلامة أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله. المسح على الخفين أين؟ المسح على الخفين سنتكلم عليه من خمسة محاور، أو الكلام على المسح على الخفين من خمسة محاور. قد قلت لكم لو تذكرون من قبل إن هذه الأمة لها خصائص في الطهارة، صح؟ إن هذه الأمة لها خصائص في الطهارة. من خصائص هذه الأمة في الطهارة ما هو؟ التيمم، أيضا الاستنجاء بالحجر مر معنا، أيضا السواك، أيضا مسح الخفين، صح؟ هذه خصائص الغرة والتحجيم، هذه خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم في باب الطهارة. اليوم عندنا المسح على الخفين. قبل أن نتكلم عن المسح على الخفين، والكلام على المسح على الخفين سيكون كلام على حكمه، الكلام على شروطه، الكلام على مدته، الكلام على كيفيته، والكلام على مبطلاته. سنتكلم على حكم المسح على الخفين، شروط المسح على الخفين، مدة المسح على الخفين، كيفية المسح على الخفين، مبطلات المسح على الخفين. قبل أن نتكلم على هذا نقول إن المسح في الطهارة ينقسم إلى كم أقسام؟ ينقسم إلى كم؟ إلى أربعة أقسام. المسح في الطهارة ينقسم إلى أربعة أقسام. أول قسم من هذه الأقسام الأربعة ما هو؟ مسح رافع للحدث، مسح رافع للحدث، هذا القسم الأول. القسم الثاني مسح مبيح لا يرفع الحدث لكنه يبيح. القسم الثالث مسح مخفف. القسم الرابع مسح مسنون. القسم الأول مسح رافع للحدث، مثل ماذا؟ مسح يرفع الحدث، مثل مسح الرأس في الوضوء، مسح الرأس في الوضوء، هذا مسح يرفع الحدث. مسح مبيح مثل ماذا؟ مثل المسح في التيمم، أيضا مسح الجبيرة هذا مسح يبيح الصلاة. مسح مخفف مثل المسح بالحجر في الاستنجاء. مسح مسنون مثل ماذا؟ مثل مسح الأذنين في الوضوء، كذلك مسح جميع الرأس. المسح على الخفين في أي قسم؟ هل هو مسح رافع للحدث؟ هل هو مسح مبيح؟ هل هو مسح مخفف؟ هل هو مسح مسنون؟ نقول المسح على الخفين مسح رافع للحدث. المسح على الخفين رافع للحدث، لكنه يرفع الحدث مدة مقدرة، يوم وليلة للمقيم، 3 أيام بلياليها للمسافر. إذن المسح على الخفين مسح رافع للحدث. إذن عندنا مثالين للمسح الرافع للحدث، وعندنا مثالان للمسح المبيح، وعندنا مثال للمسح المخفف المسح بالحجر في الاستنجاء، وعندنا مثالان للمسح المسنون. واضح؟ المسح على الخفين مسح رافع للحدث. إذن ما حكم المسح على الخفين؟ نقول المسح على الخفين الأصل أنه جائز، لكنه في بعض الأحيان قد يكون واجبا، وفي بعض الأحيان قد يكون مسنونا مستحبا، وفي بعض الأحيان قد يكون مكروها، وفي بعض الأحيان قد يكون حراما، إما حراما مع الصحة يعني مع الإجزاء، وإما حرام مع عدم الإجزاء، إما حراما مع الإجزاء أو نقول حراما مع عدم الإجزاء. متى يكون المسح على الخفين واجبا؟ قلنا من قبل يكون المسح على الخفين واجبا إذا كان الشخص إذا خلع الخف ليغسل القدم سيخرج وقت الصلاة، وإذا مسح سيصلي الصلاة في وقتها، حينئذ يكون المسح على الخفين واجبا حتى يصلي الصلاة في وقتها. وقلنا أيضا إذا كان عنده ماء قليل إذا غسل الخف إذا غسل الرجل لا يكفي الماء، وإذا مسح يكفي، نقول حينئذ يجب عليك أن تمسح الخف. واضح؟ في هذه الحالة يكون المسح على الخفين واجبا. متى يكون مسنونا مستحبا؟ يكون إذا وقع في نفسه أن غسل القدمين أفضل لأنه أكثر نظافة. إذا قال في نفسه وقع في نفسه أن غسل القدمين أفضل لأنه أكثر نظافة، حينئذ نقول له إن المسح على الخف أفضل. متى يكون مكروها؟ متى يكون مكروها؟ إذا كرر المسح على الخف يكون مكروها. متى يكون حراما مع الإجزاء؟ حرام المسح حرام لكنه يصح. متى؟ إذا كان الخف مسروقا. إذا كان الخف مسروقا أو مغصوبا. متى يكون حرام لكن مع عدم الإجزاء؟ إذا كان حرام مع عدم الإجزاء، إذا كان محرما يلبس الخف مثلا. طبعا هذا أيضا مثلا. في هذه الحالات بارك الله فيكم يكون الخف حراما، يعني مسح الخفين حرام، إما حرام مع الإجزاء وإما حرام مع عدم الإجزاء. واضح؟ واضح هذا؟ طيب إذا فهمنا هذا بعد ذلك ما هي شروط المسعى الخفين؟ سأعود للكلام عليها بعد قليل. بعد الشروط تأتي المدة. ما هي المدة التي يجوز فيها المسعى الخفين؟ هنا ينقسم الناس إلى قسمين، إما أن يكون الإنسان إنسانا مقيما فالمقيم له حكم، وإما أن يكون مسافرا فالمسافر له حكم. وما المقصود بالمسافر هنا؟ المسافر سفرا ماذا؟ سفرا طويلا، أحسنتم، سفرا طويلا مباحا، سفرا طويلا مباحا. أما إذا كان يسافر سفرا قصيرا فحكمه حكم المقيم، وإذا كان يسافر سفر معصية فحكمه حكم المقيم. المقيم كم يمسح؟ المقيم يمسح يوم وليلة، يعني كم ساعات؟ 24 ساعة. المسافر كم يمسح؟ 3 أيام بلياليها، يعني كم ساعة؟ 72 ساعة. 72 ساعة. من متى تبدأ المدة؟ 24 ساعة من متى؟ تبدأ المدة من نهاية الحدث، تبدأ من نهاية الحدث. يعني لو أحدث وانتهى الحدث مثلا في الساعة 8 صباحا وهو مقيم، تبدأ المدة من الساعة 8 صباحا. متى تنتهي؟ تنتهي في اليوم الثاني الساعة 8 صباحا. واضح؟ إذن المدة من متى تبدأ؟ تبدأ المدة من نهاية الحدث. فإذا أحدث في الساعة 8 صباحا وانتهى حدثه في الساعة 8 صباحا، المدة تنتهي في اليوم الثاني الساعة 8 صباحا. إذن المقيم 24 ساعة تبدأ من نهاية الحدث. نفس الكلام المسافر 72 ساعة تبدأ من نهاية الحدث. هذا هو المعتمد عند ابن حجر. الرملي له تفصيل سيأتي معنا. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا؟ إذن نقول مرة أخرى، المدة في مسع الخفين إذا كان مقيما فإن المدة كم؟ يوم وليلة. من متى تبدأ؟ من نهاية الحدث. وإذا كان مسافرا سفرا طويلا مباحا فكم المدة؟ 3 أيام بلياليها، يعني 72 ساعة. من متى تبدأ؟ أيضا من نهاية الحدث. فهمنا هذا؟ بارك الله فيكم. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للمدة. طيب كيف يمسح على الخف؟ كيفية المسح على الخف. نقول المسح على الخف له كيفيتان، عندنا كيفية واجبة وعندنا كيفية مستحبة. عندنا كيفية واجبة وكيفية مستحبة. ما هي الكيفية الواجبة وما هي الكيفية المستحبة؟ الكيفية الواجبة أن يمسح بعض أعلى الخف أو بعض أعلى ظاهر الخف. واضح؟ أن يمسح بعض أعلى ظاهر الخف. أين أكتب؟ أكتب هنا أفضل حتى نفهم جيدا. أن يمسح بعض أعلى ظاهر الخف المحاذي للقدم، لكن نكتفي بهذه القيود. أن يمسح بعض أعلى ظاهر الخف، تمام؟ هذا الخف على سبيل المثال، هذا الخف الواجب أن يمسح بعض الأعلى. هنا ظاهر الخف، ما معنى ظاهر الخف؟ يعني لو مسح على سبيل المثال هذا، انظر إلى هذا، لو مسح هنا لا يصح، لأن هذا أعلى، لكن أعلى من الباطن، هو يمسح أعلى من الظاهر هنا. ويكفي أن يمسح ولو شيئا يسيرا هكذا، مثل مسح الرأس، قياسا على مسح الرأس، كما قلنا في مسح الرأس يكفي أن يمسح ولو شيئا يسيرا، كذلك هنا يكفي أن يمسح ولو شيئا يسيرا. المهم أن يكون هذا المسح للأعلى ولظاهر الخف. ولذلك قلنا الواجب أن يمسح بعض أعلى ظاهر الخف. طيب لو أنه مسح الأسفل فقط يكفي؟ لا يكفي. لو أنه مسح الجوانب فقط يكفي؟ مسح الكعبة فقط يكفي؟ لابد أن يمسح أعلى، هذا الواجب، تمام؟ طيب المستحب ما هو؟ المستحب أن يمسح الأسفل وأن يمسح الأعلى وأن تكون أصابعه خطوطا. قال الفقهاء يجعل أصابعه خطوطا هكذا، ثم يضع أصابعه عند رؤوس أصابع القدم من أسفل، أصابع اليسرى هكذا، وأصابع اليمنى تمام يضعها من أعلى هكذا، يضع أصابعه خطوطا عند الكعب هنا تمام، أصابع اليسرى خطوطا عند الكعب هنا، وأصابع اليمنى عند أصابع اليد اليمنى عند رؤوس الأصابع، يمسح باليمنى هكذا خطوطا هكذا وباليسرى هكذا، فهمنا؟ هذا المستحب. الواجب أنه يمسح بعض أعلى ظاهر الخف، هذا الكيفية. إذن عرفنا الحكم، عرفنا المدة، عرفنا الكيفية، باقي ماذا؟ باقي المبطلات. ما هي مبطلات المسح على الخفين؟ ثلاثة. أول مبطل من مبطلات المسح على الخفين خلع الخف، فإذا خلع الخف لا يجوز المسح، سواء خلع الخف بنفسه، أنت خلعت الخف، أو خرج الخف، يعني سواء انخلع الخف بنفسه أو أنت الذي خلعته، فإذا خلع الخف من القدم لا يجوز المسح. واضح أو لا؟ إن شاء الله. لذلك نقول بارك الله فيكم، المبطلات هذه ثلاثة أشياء، أولها خلع الخف، الثاني انتهاء المدة، الثالث ما يوجب الغسل. قال لكم صاحب الزبد: مبطله خلع ومدة الكمال، فقدميك اغسل وموجب اغتسال، ثلاثة: خلع الخف، انتهاء المدة، ما يوجب الغسل. انتبه معي لهذه المسألة. قلنا عندنا شخص مسح، شخص مقيم مسح في يوم السبت، عفوا لبس الخف في يوم السبت إلى يوم الأحد، لبس الخف في يوم السبت، حصل له الحدث وانتهى في الساعة الثامنة، في الساعة الثامنة يوم السبت انتهى الحدث، الساعة الثامنة يوم السبت تبدأ المدة، صح؟ تبدأ المدة، متى تنتهي؟ في الثامنة يوم الأحد. عندما كانت الساعة الثامنة يوم الأحد كان صاحبنا هذا متوضئا، قد مسح على الخف، يعني هو على وضوء والخف قد مسح عليه، هل يجوز له أن يصلي في الساعة الثامنة والنصف يوم الأحد بتلك الطهارة أو لا؟ يجوز له أن يصلي بتلك الطهارة أو لا يجوز؟ واضح الصورة أو لا؟ مرة أخرى انتبه، شخص لبس الخف يوم السبت وحصل له الحدث وانتهى الحدث في الساعة 8 صباحا يوم السبت، إذن بدأت المدة. طبعا لماذا تبدأ المدة؟ لماذا تبدأ المدة من نهاية الحدث؟ لأنه وقت جواز المسح، بدأت المدة من نهاية الحدث من الساعة 8، تستمر المدة كم؟ 24 ساعة إلى الساعة 8 يوم الأحد، 24 ساعة إلى الساعة 8 يوم الأحد، صح؟ صاحبنا هذا في الساعة 8 يوم الأحد كان قد توضأ قبل ذلك ومسح على الخف، إذن هو الآن في وضوء أو ليس في وضوء؟ في وضوء، في وضوء مسح فيه على الخف، هذا الوضوء يسمى ماذا؟ يسمى وضوء مسح. في الساعة 8 والنصف أراد أن يصلي، هل له أن يصلي بذلك الوضوء أو لا؟ لا. طيب ماذا يفعل؟ ماذا؟ يغسل القدمين فقط، يخلع الخف ويغسل القدمين فقط، وأظن أن هذا مر معكم في المبادئ الفقهية، يخلع الخف ويغسل القدمين فقط، لا يعيد الوضوء، هو متوضئ. الذي انتهى ما هو؟ الذي انتهى طهارة القدم، يخلع الخف يغسل القدمين فقط، واضح؟ لكن لو جاء في الساعة 8 وهو محدث هذا بلا شك أنه سيتوضأ. إذن نقول إذا خلع الخف أو انتهت المدة وهو في وضوء مسح فإنه هذا الشخص يخلع الخف ويغسل القدمين فقط ويصلي، تمام؟ السبب الثالث من أسباب بطلان المسح على الخفين حصول ما يوجب الغسل، كحصول الجنابة مثلا أو انقطاع الحيض مثلا بالنسبة للمرأة، فيجب عليها أن تخلع الخف وأن تغتسل وتغسل القدمين. كذلك إذا كان الغسل مسنونا مثل غسل الجمعة فإنه لا يصح أن يمسح على الخف، بل عليه أن يخلع الخف وأن يغسل القدمين. فهمنا؟ بارك الله فيكم، واضح هذا؟ إذن تكلمنا على حكم المسح على الخفين، الأصل أنه جائز، قد يكون واجبا، قد يكون مسنونا، قد يكون مكروها، قد يكون حراما مع الصحة مع الإجزاء، وقد يكون حراما مع عدم الإجزاء. سنتكلم على الشروط في الكتاب، أما المدة فهي يوم وليلة للمقيم تبدأ من نهاية الحدث، 3 أيام بلياليها للمسافر أيضا تبدأ من نهاية الحدث. والكيفية عندنا كيفية واجبة، أن يمسح بعض أعلى ظاهر الخف. كيفية مستحبة، أن يمسح الأعلى وأن يمسح الأسفل خطوطا هكذا بأصابعه، يضع يده اليمنى في رؤوس الأصابع ثم يذهب بها إلى الساق، يضع يده اليسرى خطوطا هكذا ثم في العقب ثم يذهب بها إلى رؤوس الأصابع. مبطلاته 3، خلع الخف فإذا خلع الخف لا يجوز له المسح، انتهاء المدة فإذا انتهت المدة لا يجوز له المسح، لكن إذا حصل هذا أو حصل هذا وهو على وضوء مسح فعليه فقط أن يغسل القدمين. الأمر الثالث حصول ما يوجب الغسل، واضح؟ أرجو أن يكون كذلك. نقرأ ما قاله المؤلف رحمه الله في الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الكتاب، الشارح العلامة أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله، قال المسح على الخفين، انتبه نأخذها كلمة كلمة جملة جملة. قال المسح على الخفين، طبعا المسح على الخفين متواتر، أي ثبتت به أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال الحسن البصري حدثني به 70 من الصحابة، 70 من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، حتى قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. يقول لكم هنا المسح على الخفين ويجوز. قال ويجوز على ماذا يتكلم؟ على الكيفية أو على المدة؟ كلمة يجوز تدل على ماذا؟ على الحكم. إذن عندما قال ويجوز يشير إلى أن الحكم في المسح على الخفين الجواز. وقلت لكم الأصل أنه يجوز، لكن قد يكون واجبا في بعض الأحيان، وقد يكون مسنون مستحبا في بعض الأحيان، وقد يكون مكروها في بعض الأحيان، وقد يكون حراما إما مع الإجزاء وإما مع عدم الإجزاء، لكن الحكم الأصلي أنه جائز. فقال ويجوز. طيب قال ويجوز مسح شيء من ظاهر أعلى الخف. مسح شيء من ظاهر أعلى الخف على ماذا يتكلم؟ على الكيفية. الكيفية الواجبة. ما الواجب؟ الواجب مسح شيء من ظاهر أعلى الخف. أما مسح الأسفل ومسح العقب ومسح الجوانب هذا مستحب ليس واجبا. الواجب أن تمسح بعض أعلى الخف، تمام؟ قال بدلا من غسل الرجلين، أي أن المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين بشروط سيأتي. قال للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، أي مقدار يوم وليلة 24 ساعة، أو مقدار ثلاثة أيام بلياليها 72 ساعة. على ماذا يتكلم؟ على المدة هذه. إذن الآن في سطرين تكلم على الحكم، تكلم على الكيفية، تكلم على المدة. باختصار في سطرين فقط تكلم على ثلاث مسائل في سطرين. واضح؟ انظر ماذا قال. قال بشرط. الآن سيذكر لك الشروط. ما هي شروط المسح على الخفين؟ العلامة أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر ثمانية شروط للمسح على الخفين. إذا وجدت الشروط الثمانية يجوز لك أن تمسح. إذا كان لا يوجد شرط واحد فقط لا يوجد، لا يجوز لك أن تمسح. إذن عدد الشروط كم؟ ثمانية. نحن درسنا عندما درسنا المبادئ الفقهية أربعة فقط، صح؟ درسنا أنه يلبسهما بعد طهارة كاملة، وأن يكون ساترين لمحل الفرض، وأن يكون قويين يمكن تتابع المشي عليهما، وأن يكون طاهرين. فقد درسنا أربعة. اليوم ندرس هذه الأربعة وندرس أربعة أخرى ليكون مجموع الشروط كم؟ ثمانية. فما هي هذه الشروط؟ أول شرط قال أن يلبس على طهارة كاملة، يعني أن يلبس الخف على طهارة كاملة. يتوضأ مثلا يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخف، حينئذ يجوز له أن يمسح. المسح على الخف يكون بعد طهارة كاملة، إما طهارة وضوء أو طهارة تيمم للعجز عن استعمال الماء وليس لفقد الماء، تدرسون هذا في المستقبل. المسح على الخف يكون بعد طهارة كاملة. انتبه معي، لو أنه توضأ ثم غسل الرجل اليمنى فلبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى فلبس الخف، عندما لبس الخف في الرجل اليمنى هل كانت طهارته كاملة أم لا؟ لا. لماذا لا؟ لأنه لم يغسل رجله اليسرى بعد، صح؟ إذن هو لبس الخف الأيمن قبل كمال الطهارة، صح؟ هذا الشخص لا يجوز له المسح لأنه لبس الخفة قبل اكتمال الطهارة. واضح وغير واضح؟ طيب، يريد أن يمسح ماذا يفعل؟ يريد أن يمسح ماذا يفعل؟ كيف يفعل؟ يعيد الوضوء؟ يعيد الوضوء؟ ما رأيكم؟ انتبه، هذا الخف، توضأت، غسلت الرجل اليمنى، لبست الخف، يمكن صرت لابسا للخف، تمام، غسلت الرجل اليسرى، لبست الخف على سبيل المثال، واضح؟ طيب الآن بارك الله فيكم، هل يجوز لي أن أمسح أو لا يجوز؟ يجوز أو لا؟ لماذا لا يجوز؟ لأنني عندما لبست الخف في الرجل اليمنى لم تكن طهارتي كاملة. طيب أنا أريد أن أصحح، أريد أن أمسح الآن، كيف أصنع؟ ما هي الطريقة؟ ها؟ هذا أخرج ثم أغسلها؟ لا، مباشرة أخرج ثم ألبس مرة ثانية فقط، أخرج الرجل اليمنى ثم ألبس الخف مرة ثانية فقط. لماذا فقط؟ لأنني الآن عندما لبستها طهارتي كاملة، لا أعيد الوضوء ولا شيء، فهمنا أو لا؟ فهمنا؟ حديدا مرة أخرى، انتبه معي، قلتم توضأتم، غسلت الرجل اليمنى، لبست الخف، تمام؟ غسلت الرجل اليسرى، لبست الخف، قلت هل يجوز لي أن أمسح على الخف؟ قلتم لا، لأنك عندما لبست الخف في الرجل اليمنى لم تكن طهارتك كاملة. طيب ما هو الحل؟ ما هي الطريقة لأمسح؟ قلتم، قال زميلكم، الحل أنك تخرج الرجل اليمنى من الخف ثم تلبسها مرة ثانية، لأنك الآن عندما لبستها في المرة الثانية، عندما لبست الخف في المرة الثانية كانت طهارتك قد اكتملت. فهمنا بارك الله فيكم؟ واضح هذا؟ إن شاء الله. انظر ماذا قال، الشرط الأول أن يلبس على طهارة كاملة، الشرط الثاني قال أن يكون من الذي يكون؟ الخف، أن يكون الخف قويا يمكن متابعة المشي به للحاجة، قوي يمكن أن تمشي به، المقيم يمكن أن يمشي به يوما وليلة في حوائجه، المسافر يمكن أن يمشي به 3 أيام بلياليها لحوائجه. أما إذا كان الخف رقيقا إذا مشيت به يتمزق مثل الجوارب الرقيقة هذه، فهذا لا يصح المسح عليه لأنه ليس قويا، فلا يمكن للإنسان أن يمشي به في حوائجه، إذا ذهب به إلى سوبر ماركت إلى المسجد يتمزق، صح؟ إذن نقول هذا الجورب لا يصح المسح عليه، لابد أن يكون الخف قويا، مصنوعا مثلا من جلد، مصنوعا من قماش قوي، تمام، مصنوعا من بلاستيك ممكن. إذن قال أن يكون قويا يمكن متابعة المشي به للحاجة. الشرط الثالث قال أن يكون مانعا لنفوذ الماء من الخرز أو من الخرز، طبعا المقصود من غير الخرز، هذه طبعا قلت لكم طبعا دار المنهاج هذه فيها سقط، كلمة غير ساقطة، لو صب عليه هذا الخف، هذا خف مصنوع من هذه المادة تسمى ماذا؟ جوخ، هذا القماش القوي هذا يسمى جوخ، جيم واو خاء، يسمى ماذا باللغة العربية؟ جوخ، هذا هذا قماش قوي يسمى ماذا؟ جوخ. تمام. هذا الخف مصنوع من الجوخ مثلا، هذا الخف أين الماء؟ هنا. لو أخذت ماء سكبت عليه، صببت عليه مثلا، حتى لو كان كمية أكبر من هذا لا يدخل، مانع لنفوذ الماء، هذا يصح المسح عليه. أما إذا كان لا يمنع نفوذ الماء، مثلا لو كان مصنوع من هذا القماش، لو صببت عليه الماء، انظر يمر الماء، هذا إذا صنعنا منه خفا لا يصح المسح عليه، لكن هذا يصح المسح عليه لأنه يمنع من نفوذ الماء. قال إذا دخل الماء من مكان الخرز، هذا مكان الخرز الثقوب التي تستعمل في تخييط الخف، هذا لا يضر. المهم لا يدخل من مكان آخر، لا يدخل من الأسفل، لا يدخل من الأعلى، واضح؟ فقال لك أن يكون الخف مانعا لنفوذ الماء من غير الخرز أو من غير مكان الخرز لو صب عليه. قال وأن يكون الخف طاهرا. ما معنى طاهرا؟ ليس نجسا ولا متنجسا. لو كان الخف نجسا مثل ماذا؟ مثل خف صنع من جلد ميتة غير مدبوغ لم يدبغ، هذا خف نجس لا يصح المسح عليه. لو كان الخف طاهرا لكن فيه نجاسة فيه دم أيضا لا يصح المسح عليه، واضح؟ ولذلك الشرط الرابع أن يكون طاهرا، أن يكون الخف طاهرا. هذه الشروط الأربعة درسناها من قبل عندما درسنا المبادئ الفقهية، درسناها. الآن الشروط التي ستأتي هذه شروط جديدة لم ندرسها من قبل. قال الشرط الخامس وأن يكون من، أن يكون من يكون الخف، وأن يكون الخف ساترا لمحل الغسل من غير أعلاه. محل الغسل أنت تغسل القدم إلى الكعب، إذن الخف لابد أن يكون ساترا للقدم مع الكعب. لو كان الخف غير ساتر للقدم مع الكعب لا يجوز المسح عليه. قال لك أن يكون ساترا من غير الأعلى، يعني لو كان القدم يظهر من الأعلى لا يضر، يمكن أن تمسح، لكن لو كان القدم يظهر من الأسفل أو يظهر من الجانب أو يظهر من الخلف لا يصح لك أن تمسح. ولذلك قال وأن يكون ساترا لمحل الغسل من غير أعلى، أما منه يعني أما من الأعلى فلا يشترط، أي لا يشترط أن يكون ساترا من الأعلى. ثم قال وألا يحصل للابس الخف حدث أكبر. طيب إذا حصل له حدث أكبر ماذا يجب عليه؟ إذا كان الشخص يلبس الخف وحصلت له جنابة، إذا كانت المرأة تلبس الخف وانقطع دم الحيض، ما الواجب؟ الغسل وخلع الخف وغسل القدمين، صح؟ ولذلك قال وألا يحصل للابسه حدث أكبر. فلو حصل له حدث أكبر وجب عليه أن يغسل القدمين. الشرط السابع قال وألا يظهر شيء من محل الفرض. ألا يظهر شيء من محل الفرض، كيف يعني لا يظهر شيء من محل الفرض؟ يعني مثلا لو أن الخف تمزق من هنا، تمزق من هنا، تمزق من هنا، فظهرت القدم، فهذا لا يجوز المسح عليه، يجب أن تخلعه وأن تغسل قدمك لأنه تمزق وظهر شيء من القدم، ظهر شيء من محل الفرض. قال وألا يظهر شيء من محل الفرض. الشرط الثامن والأخير قال وألا تنحل العرى. العرى، العرى جمع ماذا؟ عرى جمع عروة. ما هي العروة؟ ما يربط به الشيء، ما يربط به شيء يسمى عروة، هذا عروة. هذه تسمى عروة. إذا كان الخف هكذا مربوطا، إذا كان الخف هكذا مربوطا هذا يصح المسح عليه. أما إذا كان الخف منزوع العرى، نفترض أن العرى هكذا طويلة هنا، منزوع العرى مفتوح، ما معنى تنحل؟ تنفتح. فإذا كانت العرى مفتوحة هكذا، تمام، طويلة هكذا بحيث أن القدم تظهر، ليس فقط الأعلى، القدم تظهر، فهذا لا يصح المسح عليه. ولذلك قال وألا تنحل العرى وإن لم يظهر شيء من محل الفرض، وإن لم يظهر شيء من محل الفرض. إذن هذه شروط ماذا؟ شروط المسح على الخفين. ذكر الشارح رحمه الله أنها كم؟ أنها ثمان. إذن نكون بارك الله فيكم، عرفنا حكم المسح على الخفين، عرفنا شروطه، عرفنا مدته، عرفنا كيفيته، عرفنا أيضا المبطلات. هو لم يذكر لك المبطلات، المبطلات لم يذكرها لك بهذا الترتيب. ذكر من الشروط ألا يحصل للابسه حدث أكبر، لكن المبطلات هي ثلاثة: الخلع وانتهاء المدة وحصول ما يوجب الغسل. طيب ابتداء المدة من متى؟ من متى تبدأ المدة؟ من نهاية الحدث. هذا هو المعتمد. قال بعض العلماء المدة فيها تفصيل، انظر ماذا قال. قال وابتداء المدة من نهاية الحدث بعد اللبس مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني في كل الأحوال. مطلقا عند ابن حجر، وقال الرملي، إذن هذه المسألة فيها خلاف عند الشافعية. ابن حجر له رأي والرملي له رأي آخر. وهذه المسألة رقم كم الآن التي فيها خلاف بين ابن حجر والرملي؟ مسألة رقم كم في هذا الكتاب؟ المسألة رقم كم التي فيها خلاف؟ الرابعة. قبل قليل قلت لكم الثالثة، هذه الرابعة، تمام. وابتداء المدة من نهاية الحدث بعد اللبس مطلقا عند ابن حجر، وقال الرملي من أول الحدث الذي من شأنه أن يقع بالاختيار كالنوم واللمس، ومن آخر الحدث الذي من شأنه أن يقع بغير اختيار كالبول. نحن قلنا بارك الله فيكم أن المدة تبدأ من متى؟ من نهاية الحدث. هذا المعتمد عند من؟ هذا المعتمد عند ابن حجر. الرملي رحمه الله له تفصيل آخر، يقول الأحداث تنقسم إلى قسمين: حدث بالاختيار، وحدث بغير اختيار. انظر ماذا قال. وقال الرملي من أول الحدث الذي من شأنه أن يقع بالاختيار، ومن آخر الحدث الذي من شأنه أن يقع بغير اختيار. حدث بالاختيار، مثل ماذا الذي بالاختيار؟ مثل لمس المرأة الأجنبية، هذا بالاختيار. مثل مس الفرج، مس الإنسان فرجه، هذا بالاختيار. إذا كان بالاختيار فهو يقول من أول الحدث. إذا كان بغير اختيار مثل ماذا؟ مثل الجنون، زوال العقل، ذكرنا من نواقض الوضوء زوال العقل، صح؟ مثل الإغماء، هذا أمثلة أوضح. إذا كان بغير اختيار فهو من نهاية الحدث، واضح؟ انظر ماذا قال. وقال الرملي من أول الحدث الذي من شأنه أن يقع بالاختيار كالنوم واللمس ومس الفرج، اللمس للمرأة الأجنبية ومس الفرج، ومن آخر الحدث الذي من شأنه أن يقع بغير الاختيار. مثل ماذا؟ هو قال لك البول، ضربت لك مثالا أوضح الإغماء والجنون، هذا يقع بغير اختيار، فهذا يكون من نهاية الحدث. فهمنا بارك الله فيكم. إذا فهمنا هذا أعيد الشرح مرة أخرى ثم بعد ذلك واحد منكم يشرح. نقول المسح على الخفين، المسح على الخفين مسح رافع للحدث، لكنه يرفع الحدث مدة مقدرة، يرفع الحدث يوما وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بلياليها للمسافر. والمسح في الطهارة إما أن يكون رافعا للحدث، وإما أن يكون مبيحا، وإما أن يكون مخففا، وإما أن يكون مسنونا، وذكرنا لكل واحد مثال فيما سبق. ثم قلنا إن الكلام على المسح على الخفين كلام حول حكمه وحول شروطه وحول مدته وحول كيفيته وحول مبطلاته. فحكمه الأصل أنه جائز، وقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما مع الإجزاء، وقد يكون حراما مع عدم الإجزاء. وقلنا أيضا إن شروطه ثمانية ذكرها الشارح رحمه الله تعالى وشرحناها تفصيلا. وقلنا أيضا إن المدة تختلف بين المقيم والمسافر، فالمقيم يمسح يوما وليلة، المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها. والمقصود بالمسافر الذي يسافر سفرا طويلا مباحا، أما إذا كان السفر سفرا قصيرا أو كان السفر سفر معصية فإنه يمسح كم؟ يمسح كم؟ يوم وليلة فقط كالمقيم. وقلنا إن المدة تبدأ من نهاية الحجر، عفوا، أن المدة تبدأ من نهاية الحدث مطلقا عند ابن حجر، وأما الرملي فله تفصيل. يقول إذا كان الحدث باختياره كلمس المرأة الأجنبية ومس الفرج فالمدة تبدأ من أول الحدث، وإذا كان الحدث بغير اختياره كالجنون والإغماء فالمدة تبدأ من نهاية الحدث. وذكرنا الكيفية، كيفية المسح، وأن الواجب أن يمسح بعض أعلى ظاهر الخف، والمستحب أن يمسح أيضا أسفله خطوطا مع أعلاه والعقب. وأما المبطلات فثلاثة: خلع الخف أو انخلاعه، انتهاء المدة، حصول ما يوجب الغسل. وقلنا إذا خلع الخف أو انتهت المدة وهو بوضوء مسح فإنه يجب عليه فقط أن يغسل القدمين، وأما إذا كان محدثا فكما هو معلوم أنه سيتوضأ مرة ثانية. واضح؟ نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أرجو أن تذاكروا دروسكم جيدا، من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. العلم إذا ذاكرته يكون حيا، إذا تركته بدون مذاكرة يموت. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. فذاكروا دروسكم أولا بأول، هذه دروس سهلة، تمام إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.